بسم الله. تذكير غضبان بربنا ونبي إن كان لا يؤمن سوء الأدب كذا الدعاء بما لمعناه جهل أو طالبا ما شرعا أو عقلا حضل وطالع ابن الشاطئ والقرافي لطلب المحال في الأعراف كذا سؤال الناس ما لهم إذا أدى لذل أو تشك أو أذى سؤال ذي الجدة للتكاثر والمرأة الرد لغير ضرري الاكثار من مسألة الإنسان عن حاله عدوه من ذا الشان كذا سؤال الغيب ممن يكون كذا التمده كذا التولن كذا غناء لحرام داعي وغيره يكره كالسماع وللجدال تعتري الأحكام يحرم إن يقصد به الإفحام لجلبه غوائل المناهي كالحقد والعجب وحب الجاه وإن يريد منفعة فهو على حسبها وكره ما لا ولا وقد رأى بعض ذوي البصائر لثاء إن يكثر من الصغائر تذكير غضبان برب أو نبي إن كان لا يؤمن سوى الأدبي قرانا يحرم تذكر غضبان تذكره بالرب أو بالنبي إن كان لا يؤمن سوى الأدبي إذا كان لا يؤمن سوى الأدبي مثلنا غضبان لا تقول له اذكر الله إذا كان مثلنا ربما يقول كلام غير لائق ولا تقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يؤمن منه كذا الدعاء بما لمعناه جهل كذلك مثلا لا يجوز استعمال الدعاء لا يعرف معناه كيف الدعاء بلفظ العجم أو طالبا ما شرعا وعقلا حضل كذلك يحرم للدعاء مطلوب فيه ما منع عقلا نعم والله منع شرعا لكم اللي يحرم وطالع ابن الشاط والقرافي لطلب المحال في الأعراف وما المحال عادة لك طالع له القرافي فروق القرافي نعم ابن الشاط مثل الحاشية على نعم مثل ما هو محال أخر كانوا ذاك تكلموا عليه ولكن في نفس الأمر هناك بيت نعم أو عادة لدى القرافي المعتلي واعترض ابن الشاط غير الأول كان مثلا وطالبا ما تفعلنا وعقنا حضل والله حضل عادة يعني ابن الشاط سلم شرعا فقط وأجاز أن يسأل المستحيل العقلي والله العادة زين حتى واضح كذا سؤال الناس عادة قل أو عادة لدى القرافي المعتلي واعترض ابن الشاط غير الأول غير المتنى شرعا سين حتى كذا سؤال الناس ما لهم كذلك يحرم سؤال الناس ما لهم أن تسأل الناس أن يعطوك مثل الدراهم إذا كان ذلك يودي إلى يولي السائل أو تشكن والله تشكن كيف عدم الرضا بالقضاء أو أذى والله لا يؤذي مثل المسؤول سؤال ذي الجدة للتكاثر أحد مثلا يسأل مثلا ما هو محتاج ذو الجدة معناها ذو الغناء يسأل الناس للتكاثر المال نعم والمرأة الرد لغير ضرر وذلك سؤال المرأة زوجها الطلاق لا إذا كان يضر بها نعم إكثار من مسألة الإنسان عن حاله عدوه من ذا الشأن كذلك يحرم ولي إكثار من سؤال الإنسان عن حاله نعم لأنه مثلا يتكدر من ذلك يقول هل عندك شيء هل كذا هل كذا حتى مثلا يحرجه نعم في عدوه من الإنسان كذا سؤال الغيب ممن يكون حتى الكهان اللي يتطلعون على مئة من الغيوب نعم سؤال مع الغيب كذا التمده تمده اللي هو تمده الحصاب كذا التولن صياح المصاب كذا غناء لحرام داعي كذلك الغناء مولي فذير الغناء إذا كان يدعو إلى حرام كيف اجتماع مثلا الأجانب وغيره يكره كالسماع لا يدعو إلى حرام يكره وسياني فعله وسماعه سماعه من الغير حيث كان يدعو إلى حرام يكون حرام وللجدال تعتري الأحكام يحرم إن يقصد به الإحكام الجدال مثلا أن تجادله وتقول حجتك ويرد عليك نعم فالله تسعى لي أحكام وسعى الخمسة تارة يكون مثلا حرام تارة يكون مكروه تارة يكون جائز تارة يكون مثلا مطلوب يحرم أن يقصد به الإفحام وإذا كان يجادله يريد أن يفحمه ويسكته يغلبه حتى مثلا لا يستطيع الكلام فلاكاتي حرام اللي وسيلة الحرام لجلبه غوائل منام وركات معاصي كالحقد هذا اللي مثلا غلب في الجدال يحقد على من غلبه والعجب هذا اللي مثلا غلب في الجدال يدخل العجب وحب الجاه بالمنزلة في قلوب الناس. وإن يريد منفعة فهو على حسبها. إذا كان مثلا الجدار يقصد به منفعة. نعم. إذا كان مثلا فيه إيضاح الحق على حسب المنفعة، يعتلي منفعة مثلا عظيمة يجب. نعم. وكرهوا ما لا ولا. الجدار اللي مثلا كانوا لا يشرقوا شيئا. نعم. كانوا على يعني. مكروه. وقد رأى بعض ذوي البصائر لثاء إن يكثر من الصغائر. يكون الشخص مثلا دائما في خصومته ينازعه هذا وإذا خاصمه ينازعه هذا. نعم. هذا أنه إذا كثر يكون من صغائر الذنوب. جزاكم الله خيرا. قال مالك المخاصم رجل سوء. فرقنا الزوجان.